ما لم يبتدعوا ضلالا، فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا، ويتقرب إلى الله تعالى بالبراءة منه، ويهجر ويسقر ويتجنب غدته، فهي أعدى من غدة الجرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الموضع تكلم فيه المؤلف عن مسألة التكفير، وتعتبر مسألة التكفير من المسائل الخطيرة التي تورط بها أقوام وفئام من الناس قديما وحديثا، وقد جاء الإسلام بالتحذير من التكفير، فقد جاء في الحديث الذي في الصحيحين: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، مما يدل على أن الإنسان لا يجوز له أن يجرأ على التكفير أبدا. ثاني، يجب أن نعلم أن التكفير ليس من المسائل النظرية، وإنما هو مسألة نظرية عملية، وذلك لما يترتب على آثار التكفير. فإذا حكمنا على شخص بالكفر فإنه لا بد من قتله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. ولأن قضية التكفير يترتب عليها سلوك عملي بالنسبة للمكفر، ولهذا وجب علينا أن نحذر من قضية التكفير، وأن نعلم أنه لا يجوز لأحد الناس أن ينطلقوا إليها، وإنما يتكلم فيها العلماء وأهل الاختصاص من الراسخين في العلم ومن أئمة الإسلام الكبار. أما أفراد الناس وصغار طلاب العلم أو الشباب فليس لهم أن ينطلقوا لقضية التكفير من عند أنفسهم. ثم يجب أن نعلم كذلك أن التكفير مصطلح شرعي ضابطه الكتاب والسنة، ولا يدخل فيه عقول الناس وأهوائهم، فإن نجد أقواما قد يكفرون بمجرد أن يمر الحكم أو الشخص على عقله ثم ينطلق فيقول هذا كافر، هذا مرتد، هذا كذا، دون أن يكون عنده كتاب وسنة، وهذا لا يجوز إطلاقا. كما أنه لا يجوز للناس أن ينطلقوا لقضية التكفير بمجرد الهوى، ولذا نجد بعضا من الطوائف تنطلق إلى التكفير لأن عندها أصول اعتقادية، فالرافضة يكفرون أهل السنة، والخوارج يكفرون كذلك أهل السنة وكفروا الصحابة، فهل يقبل من الناس أن يحكموا بالتكفير على أهل الحق لهوى في أنفسهم أو لمذهب أو نحلة؟ نقول هذا الكلام باطل، وليس لهم إطلاقا أن ينطلقوا إليه. مما يجب أن يعلم أنه لا يجوز لنا التكفير بقضية اللوازم، وذلك لأننا نجد أقواما نظروا إلى بدأوا بالتكفير تدرجا، فجاءوا أولا بتكفير الحكام فقالوا الله يقول من لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الكافرون، ثم قالوا ما داموا حكمنا عليهم بالكفر فكل من يكون حولهم ويعمل عندهم فهو كافر، ثم انطلقوا إلى مسألة ثالثة وقالوا الذين يرضون بهذا الحاكم الكافر ويقرونه فهم كفار مثله، فعند ذلك كفروا المجتمع كاملا وما بقي أحد عن الإسلام، وهذا لا يجوز إطلاقا، بل يجب على الإنسان أن يضبط لسانه، ولذلك يقال لازم المذهب ليس بمذهب، وليس كل قائل للكفر يلزم أن يكون كافرا، وذلك لأن التكفير ليس لمجرد ذات الفعل، فقد توجد ثمة موانع تمنع من التكفير، وقد يوجد ثمة اختلال لشروط التكفير، فعند ذلك لا يتحقق أن نحكم على الشخص بأنه كافر. مما يجب أن يعلم أننا اليوم أصبحنا في مجتمع يراد منه إسقاط مصطلح التكفير كلية، وأن النفس راسية بمسمى الإنسانية أو بمسمى التعايش، لا مانع أن أتعايش وأن أحكم عليه بأنه كافر، لا مانع أن نتعايش معه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم تعايش مع اليهود في المدينة، ومع ذلك سموا يهود، سموا من المغضوب عليهم، وسموا كفارا، ولم يضر أن يطلق عليهم ذلك المصطلح. ويدل أن الله حكم بالكفر عليهم لسنا الذين حكمنا عليهم من أنفسنا. الله يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وجاء الحكم عليهم بالكفر، ومع ذلك نحن نتعامل معهم وما يضر ذلك. وقضية التكفير يجب أن يعلم أنها مصطلح شرعي دل عليه الكتاب والسنة، لكن ليس كل أحد ينزله على أفراد الناس، وإنما لابد أن يقوم العلماء الربانيون هم الذين ينزلوا هذا المصطلح على أفراد الناس أو على فئامهم. والله قد ذكر في كتابه مبينا أن أهل الإيمان يتميزون بأنهم ينظرون إلى غيرهم ممن ليس على دينهم بأنهم كفار. ألم يقل الله في كتابه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. صرحوا لهم: كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. لكن مقتضى العداوة ومقتضى البغضاء أنه لا يجوز لي أن أظلمه، ولا يجوز لي أن أعتدي عليه، لا في ماله ولا في جسده ولا في غيره، له حرمته وله حقه. والكفار عندنا قسموا إلى أقسام: منهم الحربيون الذين يقاتلون أهل الإيمان، ومنهم الذميون الذين هم اليهود والنصارى إذا جلسوا تحت حكم أهل الإسلام ودفعوا الجزية، ومنهم المعاهدون، بيننا وبينهم حرب لكن جعل ولي الأمر عهدا بيننا وبينهم أن تقف الحرب أو أن تضع الحرب أوزارها وتنتهي، ما في مشكلة. ومنهم المستأمن، وهو الحربي الذي يدخل سواء كانوا سفراء أو نسميهم رسل يحملون كتبا من أقوامهم، فهؤلاء كل له حكمه. الحربي هذا لا حرمة له لا لدمه ولا لماله ولا لعرضه، لأنه أصلا هو سيقتل أهل الإيمان، والله أمرنا بمقاتلة من قاتلنا. أما الذمي والمستأمن وكذلك المعاهد فلا يجوز إطلاقا الاعتداء عليه أبدا حتى ينتقض عهده، فإذا انتقض أصبح حربيا. وهنا لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الأمر لما قال: والإمساك عن تكفير أهل القبلة، المراد بأهل القبلة هم الذين يتوجهون إلى بيت الله وإلى الكعبة، وهذا يشمل جميع الطوائف، كل من صلى إلى القبلة فلا يجوز لنا أن نكفره. وهل معنى أنه لا يكفر أحد؟ نقول: هناك طوائف تصلي إلى القبلة وهي كما قال أئمة الإسلام أكثر من اليهود والنصارى، لكن متى نحكم؟ نقول: إذا أقيمت عليهم الحجة، بمعنى قام علماء الإسلام وبينوا لهم أن عقائدهم فاسدة وأنهم خالفوا الكتاب والسنة وخالفوا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولكنهم أصروا على ذلك، فلا مانع أن يحكم عليهم بالكفر ولو صلوا إلى الكعبة. والله سبحانه وتعالى قد أكفر أقواما بسبب الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء، أنزل الله فيهم قرآنا يتلى، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. دل على أن عندهم إيمان وصلاة، ومع ذلك الله قال قد كفرتم بعد إيمانكم، فدل على أنه لا مانع أن يكفر من يتجه إلى القبلة متى جاء بناقض من نواقض لا إله إلا الله، فإنه لا مانع من التكفير. كبير له. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا والبراءة منهم فيما أحدثوا. ينبغي أن نعلم أنه المؤلف أراد هنا أن يبين موقفنا من أهل البدع، وجعل هذا جزء من الموقف وهي البراءة. قال البراءة منهم فيما أحدثوا، ويجب أن نعلم أيها الأحبة أننا نتبرأ من المبتدع ومن بدعته. المبتدع نتبرأ منه ونتبرأ ثانيا من بدعته، وهذا جاءت في قول الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، هذا تبرأ من ذواتهم، ومما تعبدون من دون الله أي من مذهبهم الضال أو بدعتهم. فأصبحت البراءة من جهتين، وهذا هو الذي يجب. ولهذا لما ذكر الآن والبراءة منهم فيما أحدثوا، الضمير هنا عائد على الخوارج الذين كفروا أهل الإيمان. وفي الحقيقة هذا الموقف نستطيع أن نقول إنه عائد على كل طائفة بدعية، فكل من ابتدع فإننا نتبرأ منه ومن بدعته لأنه قد خالف الكتاب والسنة. وبناء على ذلك يشمل في سياق الكلام يشمل الخوارج وكذلك المعتزلة، فيتبرأ منهم المسلم ومن أفعالهم لأنهم ليسوا على الحق. ذكر الآن فيما أحدثوا، نفهم منه أن طوائف البدع هي التي أحدثت في دين الله عز وجل. والبدعة سميت بدعة لأنها أحدثت على غير مثال سابق، هذا الذي يسمى البدعة، وهي طريقة في الدين مخترعة يتعبد لله عز وجل بها، تضاهي ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز للإنسان إطلاقا أن يتبع المحدثات ولا البدع، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قالنا إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، مما يدل على أن الإحداث في الدين يجب التبرؤ منه. البدع عندنا تنقسم إلى قسمين، بدع مكفرة وبدع مفسقة. البدع المكفرة التي يخرج صاحبها منها من الإيمان، كما كفر الأئمة السلف، نسمك سكفروا من غلاة الباطنية من الرافضة ومن الصوفية، فإن هؤلاء كفرهم أئمة الإسلام. وأما البدع المفسقة مثل بدعة الذكر الجماعي مثلا، أو بدعة يعني نجد بدع مثال بسيط، بعض الناس يرسل لك رسالة ويقول لك يعني العام ختم بالخميس اختم عامك بصيام، هذه بدعة ولا دليل عليها. أو يقول استفتح العام بالاثنين فاستفتح بصيام تؤجر تبدأ عامك بعبادة، هذا كلام باطل وهذا من البدع. فنحن نتبرأ من هذه البدعة ونتبرأ من البدعة اللي تكفر هذه وهذه، نقول كلها بدع. وحين يقول مؤلف رحمه الله قال ويتقرب إلى الله بالبراءة منه، كأنه يقصد أن كل مبتدع فلا بد من البراءة منه، وأننا نتقرب إلى الله خاصة إذا كان من دعاة البدع والضلال فلا بد من البراءة منهم، لأنهم أعداء السنن وسيأتون بما يخالف به النبي ما يخالف منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن نقرهم على ذلك. ثم ذكر ويدل على أن هجر المبتدع عبادة، كل مبتدع لا بد أن نهجره. ولهذا يقول الشاعر حين يقول وهذا تنطبق على أهل المبتدعة أهل البدع، الله يعلم أننا لا نحبكم ولا نلومكم ألا تحبونا، يعني نحن الله يعلم أننا لا نحبكم دين لأن نشعر بأنكم على الضلال، ولا نلومكم ألا تحبون، يعني كونكم لا تحبون ما يضرنا نحن، لكني أنا مع الله في ما جاء به وما جاءت به رسله عليه الصلاة والسلام، فمن خالف ذلك فنحن نتبرأ منه. ذكر الآن ويهجر، ويعطينا أن الواجب علينا هجر المبتدع، والهجر يكون لذات المبتدع ويكون لذات عقيدته. ومن هنا قال السلف رحمهم الله تعالى: فلا يسلم عليه ولا يزار إذا مرض ولا تتبع جنازته، خاصة إذا كان من قيادات البدع فلا يمكن أبدا، لأن العوام قد ينخدعون بذلك وقد يتأثرون بمذهبه، فعند ذلك يكون نتيجة ذلك أن يضل الناس عندما يجدوا أهل العبادة أو أهل العلم تبعوا المبتدع وزاروه بغير نصيحة ولا توجيه. وينبغي أن نعلم أن هجر المبتدع مبني على مسألة، وهي المصلحة والمفسدة. عندنا الآن المبتدع إذا كانت زيارته لنصحه ودعوته وتوجيهه وسيكون لها تأثير فنقول لا تهجر، لكن إذا كان لا يفيد شيئا، يعني من قيادات المبتدع الذين يضللون أئمة السلف وأئمة أهل السنة، فلا يمكن أبدا. ويدل على أنه إيش؟ الهجر يبنى على المصلحة والمفسدة. فإذا كان عدم هجره سيؤدي أن العامة يقتدون به ويتأثرون بمذهبه وربما يبقى على باطله، فلا يجب هجره ولا يجوز لنا أن نداريه إطلاقا. وأما إذا كان التواصل معه لنصيحته ودعوته وتوجيهه وبيان الحق له وتبصيره ورده إلى الحق، فنقول لابد من أن نسميه مواصلته، لكن إيش؟ مع النصيحة، لعله أن يرد إلى الحق فيرجع إليه. ويقول علماء هنا بالنسبة للبدع الهجران، إيش ثمرة الهجر؟ أولا ثمرته تحذير الناس منه، فأنا إذا هجرت المبتدع علم الناس أن العالم فلان ما يسلم على هذا المبتدع، فيصبح الناس يعرفون لو كان في خير لسلم عليه العالم أو جالسه أو آنسه. الأمر الثاني لاحتقاره وأنه لا يستحق أن يسلم عليه، ولهذا لا يجوز تعظيمه وتصديره وإجلاله، لأنه قائد بدع وضلال، فلا بد من هجرانه. وثمار الهجر كثيرة أيها الإخوة، واليوم نحتاج أن يوجد عندنا مصطلح الولا والبراء وضابطه الكتاب والسنة. في قول المؤلف رحمه الله تعالى: وتجتنب غدته، هذا فيه رد على من يجالس المبتدع ويأنس به ولا يهجره. وسبحان الله، الإنسان عندما يجالس المبتدعة فلها آثار كبيرة عليه. أولا تهوين أمر البدعة، وأن الأمر سهل ما في فرق بيننا وبينه، نقول لا. الأمر الثاني خداع الناس، فإن الناس إذا رأوا العالم أو طالب العلم يجالس المبتدعة خدع الناس، فاضطر العوام أن يجلسوا فيؤثر عليهم. الأمر الثالث محبة البدعة، فإن الناس إذا رأوا المبتدع وبدعه ظاهرة والناس والعلماء يجالسونه أحبوا بدعه ونشرها بينهم. الأمر الرابع أن في ذلك نسميه تهوين للبدعة، بل نقول تؤدي إلى التأثر بالبدعة، يؤدي إلى أن الناس يتأثرون بالبدعة. وهنا لما قال فهي أعدى من غدة الجرم، الغدة والغدد هي قالوا عقدة في جسد الإنسان، يعني مثل الخراج يقولون أنها أطاف بها شحم يعني مرتفعة. هذه الغدة ما يدرى ما بداخلها لكنها مرض، ويحرص دائما على استئصالها أو استخراج ما فيها حتى يبرأ البدن، وإلا فإنها خطيرة جدا لأنها سموم في داخل البدن ينتشر. والمؤلف رحمه الله تعالى هنا أراد أن يبين أن المبتدع غدة في الأمة، وبدعته كذلك غدة، فلا بد من استئصاله واستئصال بدعته. وهنا جاء التشبيه بالغدة التي في البدن بالبدع، البدع غدد، والمرض غدد هذه جاء شيء غريب على البدن، شبهها أن الغدة شيء خارج عن الجسم، اللي في غدة تجد الجسم يرتفع، ولهذا تشوف تسمى عندنا طلع أو خراج أو غدة، شيء خارج على هيئة الجسم. فهنا ضرره على البدن لا محالة. قال وكذلك البدعة فيها من الضلال والانحراف وكذلك الخروج عن المعتقد الصحيح، فأدى إلى أن تكون مضرة بقضية الدين وصلاح الناس. ذكر المؤلف قال فهي أعدى من غدة الجرب، وصدق المؤلف رحمه الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال فر من المجذوم، واضح، فرارة من الأسد، والجرب من طبيعته يعديه. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تورد الإبل الصحاح على الإبل التي سقيمة أو فيها جرب لأنها تعديها مباشرة وينتشر المرض فيها. قالوا وكذلك البدع، فالبدع إذا بدأت إذا لم يستأصلها العلماء وطلاب العلم في أول الطريق، وإلا تبدأ تنتشر تنتشر تنتشر حتى نعوذ بالله تصبح دينا. وربما نقول أيها الأحبة كان الناس بالأمس على صفاء في المعتقد، واليوم أصبحنا نرى من يكون أشعريا وليبراليا وعلمانيا، ونجد مذاهب حداثيا ما كنا نعرفها من قبل، وكان الناس على عقيدة صافية وعلى منهاج مأخوذ من الكتاب والسنة، وكان الناس بالأمس يصدرون عن من؟ عن ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما اليوم فأصبح الناس يتلقفون كل مستحدث، ومنها قضية البدع. ولهذا عندما تنظر ليلة النصف من شعبان أو الأيام هذه في شهر رجب ما فيه من البدع والقنوات، ماذا تقدم من البرامج وما تقدم من غيرها، قيادات من المبتدع يتصدرون عبر هذه القنوات ينصحون الناس كأنهم يدلون الناس لخير لا يعرفونه ولا يعلمونه، ونعوذ بالله أن نكون من قيادات المبتدعة. ولهذا نجد قد لا يتأثر من يجالس المبتدع في أول الأمر، لكنه سيتأثر ولو بعد حين. ودائما يقال من جالس الأجرب فلا بد على الحول يجرب، لا يجرب على طول، المهم سيصله الجرب لا محالة. كذلك يقال من جالس المبتدعة وأهل الضلال فلا بد أن يصل إليه شيء من ضلالهم انحرافهم. قال رحمه الله ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو أفضل الخلق وأخيرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ويثني بعده بفاروق وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضجيعاه في قبره، ونثلث بذي النورين عثمان عفان رضي الله عنه، ثم بذي الفضل والتقى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة، ونخلص لكل واحد منهم من المحبة بقدر الذي أوجب له رسول الله صلى الله عليه وسلم التفضيل، ثم يسائر أصحابهم من بعدهم رضي الله عنهم أجمعين، ويقال بفضلهم ويذكرون بمحاسن أفعالهم، ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم، فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم، ارتضاهم الله عز وجل لنبيه وجعلهم أنصارا لدينه، فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين رضي الله عنهم أجمعين. هذا المبحث عنوانه الصحابة، عقيدة أهل السنة في الصحابة، وبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بأفضل الصحابة على الإطلاق. ويحسن هنا أن نذكر مجمل عقيدة أهل السنة في الصحابة. قبل أن نبدأ نعرف الصحابة والصحبة والمقصود بها. الصحبة في اللغة هي الملازمة والمصاحبة، ولذلك تقول فلان صحيب فلان. ودائما صديق أهلك يسألك وين صاحبك وأين صحيبك ومصاحبك، فتدل على الملازمة. أما الذي تلقاه في الطريق تسلم عليه ما يسمى صاحبا لك. وهؤلاء شرفوا بملازمتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. التعريف الاصطلاحي: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللته ردة على الأصح. وإن اختلف من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللته ردة على الأصح. وهناك خلاف بين المحدثين وبين أئمة التاريخ والسير في تعريف الصحابي وتحديد من يكون الصحابي، لن نتطرق لها. ثانيا، يحسن عندنا أن نتحدث عن مجمل عقيدة أهل السنة في الصحابة. أولها المحبة. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال عن الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وكذلك جاء في الحديث الصحيح الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: والله ما فرحنا بحديث أو عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامنا كفرحنا بهذا الحديث أنت مع من أحببت. ثم يقول أنس: وإني لأحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أحشر معهم. هذا كلام من؟ كلام أنس يرجو أن يحشر مع أبي بكر وعمر، فأين نحن من هذا الحب رضي الله عنهم وأرضاه. وجاء عن أظنه الإمام مالك أو عن علي بن حسين قال: كانوا يعلموننا حب أبي بكر وعمر كما يعلموننا السورة من القرآن. أين الذي يعلمنا حب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه؟ نحن بحاجة إلى أن نأخذ هذا المنهاج الذي سار عليه الأوائل. الأمر الثاني: الترضي عنهم. والترضي عن الصحابة عقيدة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بالإحسان. جاءت الآن رضي الله عنهم ورضوا، جاء الآن الثناء عليهم بالرضا. هذا من الله ليس منا نحن. وما دام الله قد رضي عنهم ومات النبي صلى الله عليه وسلم وقد رضيهم، من أين؟ في حجة الوداع قال: إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد بأنك أديت الرسالة ونصحت الأمة، فجزاك الله خير ما جزى نبي عن أمته. فرضيهم النبي شهود، والشهادة لا تكون إلا من عدول. الأمر الثالث كذلك، ولهذا قيل إن من الأدب كلما ذكر الصحابي أن نقول في آخره رضي الله عنه. هذا من الأدب معهم، مثل ما نقول قال المؤلف من الأدب أن نقول رحمه الله، ما نذكر المؤلف جاء كذا. هذا من الأدب معهم. الثالث عندنا عدالة الصحابة. والصحابة عدول كلهم، فلا يوزنون بمراتب الجرح والتعديل أصلا. مراتب الجرح والتعديل التي ذكرها أئمة الحديث ونقاد الرجال لا تستعمل مع الصحابة، يكفي أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم، روى الحديث بالمعنى، زاد أو نقص نعلم أنه عدل فيما يرويه رضي الله عنه وأرضاه. الأمر الرابع وهو الاستغفار لهم. قد ذكر ذلك الله في كتابه: والذين جاءوا من بعدهم، لما ذكر الله المهاجرين والأنصار قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وهنا ينبغي أيها الأحبة دائما أن يكون من دعائنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وفائدة هذا الدعاء أن الله يثني عليك في كتابه وتنطبق الآية عليك. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أما طوائف البدع كالخوارج وكذلك كالرافضة وغيرهم فإن في قلوبهم غل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ومثلهم النواصب، فإن منهم من سب الصحابة ولعنهم وكفرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. منها كذلك التعرف على سيرهم وأخبارهم. ومن هنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا جهل الناس سير الصحابة كان تعليمهم هذه السير جزء من الدين. ومنها كذلك الاقتداء بهم والتأسي. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر افتراق الأمم وقال: كلها في النار إلا واحدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقتدي بالصحابة وأن نأخذ بما كانوا عليه. وفي قول ابن مسعود: من كان مستنًا، من كان مقتديا فليستن بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه فتنة. فنحن مأمورون بالاقتداء بهم. منها يجب كذلك أن نعلم أن الصحابة معصومون في الجملة، ولا يمكن أن يجتمعوا على ضلالة أبدا، بل إن الصحابة على الحق وعلى الدين، واتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وساروا على طريقه إلى أن لقوا ربهم، بل شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بجنات عدن. كذلك منها عدم تتبع زلاتهم وسقطاتهم. نقول: من الناس من يكون كالذباب فلا يقع إلا على مواضع العلل رضي الله عنهم وأرضاهم. نحن نعتقد أن الصحابة معصومون في الجملة، لكنهم باعتبار أفرادهم ليسوا بمعصومين. من الصحابة من زنى، ومن الصحابة من سرق، ومن الصحابة من قتل، ومن الصحابة من شرب الخمر، ومع ذلك نقول رضي الله عنهم وأرضاهم. وما أجمل ما قاله كثير من أئمة السلف: إذا بلغ الماء القلتان لم يحمل الخبث. يعني بمعنى إذا بلغ الماء هذه المنازل فلا يضره ما وقع فيه، فالصحابة لهم من الحسنات والأجور العظيمة رضي الله عنهم وأرضاهم. كذلك مما يجب أن نعلم أن الصحابة ليسوا في الفضائل سواء، بل هم درجات. ولهذا المؤلف بدأ بأفضلهم أبي بكر، ثم ثنى بعمر، ثم ثلث بعثمان، ثم بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. والله ذكر ذلك في كتابه: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. جاء الآن بين: لا يستوي من أنفق ممن أنفقوا بعد، دل على أن بينهم بون وفرق. كما أن نقول: المهاجرون أفضل من الأنصار، وأهل بدر أفضل ممن جاءوا بعدهم، وكذلك من أسلم من قبل الفتح أفضل ممن أسلم بعد الفتح رضي الله عنهم وأرضاهم. ويجب علينا كذلك تجاههم البعد عما شجر بينهم، وذلك لأن الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم، الله أثنى عليهم في كتابه وهو يعلم ما سيقع بينهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم وشهد لهم بالجنة مع أنه يعلم إيش بما سيحدث بينهم، بل أخبرهم بما سيحدث شيء من الفتن، ومع ذلك ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وشهد لهم بذلك. ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لن يلج النار رجل بايع تحت الشجرة؟ وكانوا 1400 صحابي، ومنهم من دخل في هذه الفتن وما شجر، ومع ذلك قال: لن يلج النار رجل بايع تحت الشجرة. وهؤلاء ما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، قسم العلماء الأخبار فيها إلى أقسام: قسم كذب صراح ولا يمكن أن يقبل، وقسم كذلك صحيح ولكن زيد فيه ونقص، فلا بد من تمييز الحق فيه من الباطل. والقسم الثالث ما هو حق، ومع ذلك نقول إنما وقع منهم مما وقع بمحض الاجتهاد رضي الله عنهم وأرضاهم، فهم مأجورون لا محالة، لأن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. فالصحابة مأجورون لا محالة رضي الله عنهم وأرضاهم. ونستطيع أن نقول أن للصحابة من الحسنات ما يكون سببا لمغفرة ذنوبهم وسيئاتهم، وكذلك أن نجد من بعدهم يستغفر لهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فإذا كنا نرجو أن يغفر لنا بما استغفر أو استغفر أهل الإيمان، فالصحابة من باب أولى رضي الله عنهم وأرضاهم. مما يدل على أن الواجب علينا البعد عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. مما ينبغي أن نعلم أن الصحابة جعلهم النبي ميزانا لنا نزل به الناس، أي عمل لا نجده في زمن الصحابة لا نأخذ به ولا نعمله، في عبادة، في أخلاق، في دعوة، في تعامل، في مال، لم يكن في زمن الصحابة ليس لنا حق أن نأتي به أصلا. ولذلك قال النبي من كان على مثل ما أنا عليه، وأصحابي جعل النبي الصحابة ميزانا للناس. وكم من الطوائف ضلت بعد الصحابة فحكمنا بضلالها لأنها خالفت الصحابة. يعتبر الصحابة رضي الله عنهم أكمل الناس إيمانا وأخلاقا وصلاحا وتقوى، ولن يأتي أحد بعدهم خير منهم. ومما ميز به الصحابة رضي الله عنهم كذلك أنهم التطبيق السلوكي العملي لهذا الدين، فهم من أوائل من طبق الإسلام رضي الله عنهم وأرضاهم. ومما ينبغي أن يعلم كذلك أن الصحبة اصطفاء رباني، ليس كل أحد يمكن أن يكون صحابيا. ولهذا جاء في الحديث عثر بن مسعود رضي الله عنه إن الله نظر إلى قلوب العباد فلم يجد قلبا أطيب من قلب محمد فاختاره للرسالة والنبوة صلى الله عليه وسلم، ثم نظر إلى قلوب العباد فلم يجد قلوبا أطيب من قلوب الصحابة فاختارهم لصحبة النبي الكريم. لم نصطفى نحن ولم نختر لأننا لا نصلح أن نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء من اللطائف هنا أو هنا لطيفتان، لن نصل إلى مرتبة الصحابة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية لأن الصحابة دافعوا عن ذات النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم لا يستطيع أحد أن يدافع عن ذات الرسول، وشرف عظيم لم يكن لغيرهم. نسيبة بنت كعب بخنجرها أمام الرسول في أحد وما رجعت إلا وفيها 12 جرحا تدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها. هذا فضل لن تكون لأحد بعدهم رضي الله عنهم وأرضاهم. الميزة الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان الوحي يراقب أفعالهم وأقوالهم، بل ربما نقول حتى ما في قلوبهم. المنافقون أي تصرف منهم ينزل القرآن يفضحون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول، والله يعلم إنك رسول، والله يشهد إن المنافقين كاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة يحلفون للنبي صلى الله عليه وسلم يريد الخير وهم كاذبون، ليسوا كذلك. ومع ذلك قالوا مقالات ربما بعضها في جنح الليل والله يفضحهم بها بقرآن يتلى إلى قيام الساعة. كذلك ينبغي أن نعلم أن سلف الأمة اتفقوا على تقديم أبي بكر وعمر على بقية الخلفاء الراشدين، ولم يوجد أحد يقول بأن هناك أحد أفضل من أبي بكر الصديق في فضائله أبدا عند أهل السنة إلا ما وجد عند طوائف البدع. ولكن اختلفوا في من بعدهم، هل عثمان أفضل من علي أو أن علي أفضل؟ والصحيح عند أهل السنة أن ترتيب الصحابة الخلفاء الأربعة في الخلافة هو ترتيبهم في الفضائل، وهو أشهر الأقوال هنا. وإن كان بعض العلماء قال إن علي بن أبي طالب أفضل، لكن الخلافة هو عثمان أحق، وذلك كان بمجمع من الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم لما تكلم عبد الرحمن بن عوف بعد خلافة عمر بن الخطاب وأعلنها أمام الناس، فما أنكر عليه أحد ولا قال إن هناك أحد أفضل من عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا لما ذكر الصديق، ولن أتكلم على فضائله لأن الوقت لا يمكن إطلاقا أن يسعفنا في الكلام على فضائل الصحابة الذين ذكرت أسماؤهم، وإن كان الأصل أن يتحدث عن كل صحابي ولو بشيء مجمل رضي الله عنهم وأرضاهم. كفى أبا بكر أن أثنى الله عليه في كتابه لما قال: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وصاحبه هو أبو بكر، ولم يكن لأحد شرف هذه الصحبة، حتى قال عمر: وددت ليلة من أبي بكر خير لي من الدنيا وما فيها. قال: وما هي؟ ثم تلا هذه الآية: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ثنى بالفاروق رضي الله عنه وأرضاه. ومن اللطائف كل صحابي لقب بلقب، صديق لإيمانه وقوته، وبكر بن عبد الله المزني يقول: ما زاد عليكم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة وإنما بشيء وقر في قلبه. الفاروق لأن الله فرق به بين الحق والباطل. وعثمان يسمى بذي النورين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه ابنتيه. وهنا ذكر العلماء فائدة: النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الناس نسبا، ومع ذلك زوج عثمان، وعثمان ليس من آل البيت، وإنما هو عربي قرشي رضي الله عنه، لكنه ليس من آل البيت. وما يوجد عند بعض من آل البيت ألا يزوج ابنتهم كائنا من كان إلا أن يكون شريفا، فهو خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي زوجه الأولى ثم الثانية وكلهن يمتن عنده، قال النبي: لو كان عندنا ثالثة زوجناها رضي الله عنه وأرضاه. مما يدل على أن له حق ومنزلة وفضل عظيم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ذكر شيئا من الفضائل، قال عن أبي بكر: أفضل الخلق وأخيرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نستطيع أن نصل إلى نتيجة أن نقول إن أبا بكر وعمر، بل نقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم أفضل أتباع الأنبياء كلهم بالاتفاق. وأفضلهم عندنا من؟ أبو بكر الصديق ثم عمر رضي الله عنهم وأرضاه. وهذا يدل على عظم منزلتهم، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ذكر الآن منهم أنهم أفضل الخلق وأخيرهم ووزيراه، قصد به من؟ أبو بكر وعمر. ولهذا علي بن أبي طالب في قصة مقتل عمر تدل على أن عليا كان يقر بأن عمر أفضل، أنه أفضل منه. يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: كنت أحمل الجنازة ونشهد جنازة عمر، قال: فما رعني إلا وأحد أمسك بكتفي، فالتفت فإذا هو علي رضي الله عنه، ثم قال مقالته المشهورة رضي الله عنه وأرضاه، قال: ما على وجه الأرض رجل أحب أن ألقى الله بمثل عمله بمثل عمر. يعني بمعنى أن عمر له من الفضائل ما لم يكن لغيره. ثم قال الآن لما قال: كنت وزيرا للنبي صلى الله عليه وسلم وجمعك الله معه في الحجرة، وإني لأرجو أن تجتمع معه في الجنة. ثم ذكر: وما أكثر ما كنت أسمع رسول الله، كنت مع أبي بكر وعمر، وجلست مع أبي بكر وعمر، وأكلت مع أبي بكر وعمر، كلها يربطهم، فهما وزيرا النبي صلى الله عليه وسلم. وأثنى عليهم بالثناء الثالث أو الرابع، وأنهم أنهما ضجيعاه في قبره. والعجب أن الرافضة يقولون: يخرج المهدي فينبش قبر أبي بكر وعمر ويجلدهم جلد حد المفتري، نقول: قاتل الله الظالمون وأصابهم بما يستحقون كيف يكونون معه في القبر والنبي يموت وهو عنهم راض ويوصي لهم ويجعل أبا بكر يصلي بالناس ثم تكون النتيجة يرتدون بعده؟ هذا الكلام ليس بصحيح، بل هذا شرف لهما أن جمعهم، اجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة وجمعوا في غرفة واحدة، تجاوروا في القبر وسيتجاورون في جنة عرضها السماوات والأرض. قال المؤلف: ونثلث بذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، ثم بذي الفضل والتقى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وهذا علي بن أبي طالب تميز بمزايا لا شك، ومزاياه نجدها عجيبة، فهو الذي قال في النبي صلى الله عليه وسلم: لا أعطين الراية رجل يحبه الله ورسوله، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ وجعل أضجعه النبي صلى الله عليه وسلم في فراشه ليلة الهجرة، وجعله بمنزلة نفسه صلى الله عليه وسلم، مما يدل على عظم منزلته. وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ريحانته ونقول ابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. ثم ذكر بقية العشرة الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة. أخذنا أربعة، ثم يأتي سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام، وكذلك أبو عبيد عامر بن الجراح وسعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، وبقي سعد بن أبي وقاص ولا جبنا به طلحة بن عبيد الله، هم الآن ستة، ثم يأتي الأربعة معهم فيصبحون هؤلاء هم العشرة المبشرين بالجنة. ذكر ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله الجنة. في ذكر المؤلف أوجب لهم رسول الله الجنة، يعني أن قول النبي حق وصدق بأنهم في الجنة ونهايتهم إلى الجنة، وإن وقع ما وقع منهم من القتال، وإن وقع ما وقع منهم من الشجار رضي الله عنهم أرضاه. وما أجمل قول ابن عمر لما جاءت الفتنة اعتزلها رضي الله عنه أرضاه، وهو يقول: والله ما نرى إلا أهل الجنة يقتلون أهل الجنة، يعني محكوم لهم بالجنة مهما وقع، كأنه يقول: أمسكوا ألسنتكم فليس لكم حق أن تعترضوا أو أن تتعرضوا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بشيء. ثم قال: ونخلص لكل رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجب له الرسول صلى الله عليه وسلم من التفضيل. هذه القاعدة التي ذكرناها أن الصحابة يتفاضلون وليسوا على درجة واحدة رضي الله عنهم وأرضاهم، فإذا جئنا أبو بكر الصديق له من الحب في قلوبنا أعظم من غيره من الصحابة، والعشر المبشرين بالجنة لهم من الفضل والمنزل والمحبة أعظم ممن جاء بعدهم، أو مسلمة الفتح أو من جاء بعدهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: ثم لسائر من بعدهم رضي الله عنهم أجمعين، يعني ما بعد العشرة. سيأتي ناتي الآن أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم يأتينا كذلك المهاجرون، ثم الأنصار، وهكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قال: ويقال بفضلهم بذكره يذكرون بمحاسن أفعالهم. وهنا أصلنا قاعدة أنه لا يجوز لنا تتبع زلاتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. طيب، ما الواجب علينا؟ أن نمسك فضائلهم ننشرها، وما وجد عندهم من الزلات نمسك عنها فلا نخرجها ولا نبديها. ولهذا قال: ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم. وهنا نبه أئمة الإسلام أنه لا يجوز للإنسان أن يقرأ ما كتب في الشجار عن الصحابة، لا يقرأ كتبا، وكذلك نقول: ولا يسمع أشرطة حولها، ولا يسمع محاضرات ولا غيرها إطلاقا، لأنه لن يخرج إلا وفي قلبه على أحد منهم شيء. ونحن قد أمرنا وأثني على الذين جاءوا من بعدهم أن يجعل الله في قلوبهم غلا للذين آمنوا، فنعوذ بالله أن يكون غلنا على الصحابة وهم خيار الناس رضي الله عنهم وأرضاهم. ذكر قال: فهم خيار أهل الأرض بعد نبيه، بل نقول بعد الأنبياء والرسل كلهم هم خيار الناس. قال: ارتضاهم الله لنبيه، وهذا يدل على قول ابن عباس ابن مسعود لما قال: اصطفاهم الله تعالى. ولا شك بأن الله لما نظر إلى كل عباد اصطفى هؤلاء، فجمع الله الطيب مع الطيب وجعلهم أنصارا لدينه. الدين أيها الإخوة كيف قام؟ قام جهادا، وقام دعوة، وقام تعليما، إنما كان بأي شيء؟ بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا لهم من قدم السبق ما لم يكن لغيرهم رضي الله عنهم وأرضاه. وإذا نظرت إلى سير الصحابة تعجبت، بذلوا أموالهم وبذلوا أبدانهم وأرواحهم في سبيل هذا الدين ونصرة الدين، فرضي الله عنهم وأرضاه. ولهذا قال فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين رضي الله عنهم أجمعين، يعني بمعنى أنه لا يجوز لنا إطلاقا أن نترضى عن أحد دون أحد، أو أن نقول هؤلاء نحبهم وهؤلاء لا نحبهم، بل نحبهم جميعا رضي الله عنهم وأرضاه. ولقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي، سئل النبي قيل يا رسول من أحب الناس إليك؟ قال عائشة قيل من الرجال؟ قال أبوها. فسبحان الله ما خرج الحب من بيت الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ذكر لما أورد المؤلف البخاري وما أورد المؤلف أبو بكر وعمر أراد به الرد على الرافضة، ولهذا جعل حب أبي بكر وعمر علامة على ماذا؟ أن الإنسان من أهل السنة وأهل الحق، وبغض أبي بكر وعمر علامة على البدعة والضلال. ولهذا هم يقولون إن أبا بكر وعمر انتقص من يعني اغتصب الخلافة من علي بن أبي طالب، وهذا ليس بصحيح. وينتقدون كذلك بأن أبا بكر لم يعطي فاطمة ميراثها، قد ثبت في الصحيحين عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. كيف يكون أبو بكر رضي الله عنه أكل ميراث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا ينبغي أن نعلم مسألة وهي مهمة جدا، وهذه ينبغي أن نستفيد منها. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بينهم فروق فردية، فصحابي شجاع وصحابي كريم وصحابي عالم وصحابي كذلك عابد وصحابي حي وصحابي، تجد تميز بينهم عجيب. ومع ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على كل الصحابة ولم يلمز بعضهم بعضا. اليوم أصبحنا نجد في حياتنا نأتي إلى طلاب العلم لأجل أن نسقطهم، ثم نقول فلان ليس بفقيه، فلان ليس بمحدث، فلان ليس عنده فهم الاعتقاد، فلان ليس عنده كذا. نذكرهم ليس لبيان الفروق وإنما لإسقاطهم، ثم لا نعتمد ولا نرجع على أحد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأفرضهم زيد رضي الله عنه، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وإن لكل أمة أمينة، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ أعطى كل صحابي ثناء خاصا به، وهذا هو الأصل. أما نحن لا، فإن نأتي بالصحابي ثم نبدأ، يعني ما بنقول صحابي فيه قيادات الأمة وموجهها ثم نبدأ نلمز ونغمز ونغمز. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا كامل في هذا الجانب وهو الجانب الآخر يسقط ولا غيره، وإنما أثنى النبي على الحسن في ذلك. وهنا ينبغي لنا أن نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم لما تميزوا بهذه المزايا لأجل أن نقتدي بكل واحد في ميزته التي يسميها كمل فيها، فذكر هذه لأجل أن نميزهم، وهذا لا شك رضي الله عنهم وأرضاهم في ذلك. ذكر المؤلف لما في بعض الكلام لكني أقرأ بسم الله. قال رحمه الله ولا نترك حضور الجمعة وصلاة مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم ما كان من البدعة بريئة أن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه، والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر والحج. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شيئا من الولايات العامة، والولايات العامة عندنا الولاية العظمى ثم تأتي الولايات التي تحتها، فالجمعة من الولايات العامة، وإمامة الناس وإمارة الجهاد وكذلك الولاية المتعلقة بأي شيء، الزكاة، فهي من الولايات العامة، الولي الأمر هو الذي يرسل هؤلاء، فيجب على الناس أن يسمعوا ويطيعوا. والإسلام عندنا أيها الأحبة، ومثل ولاية الجهاد والحج كلها ولايات عامة، الإسلام جاءنا ليجعلنا أمة واحدة. ودائما النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على الألفة والاجتماع، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد، ليس الناس يفصلون ويفرقون باعتبار ألوانهم وأنسابهم وبلدانهم وأعراقهم ولغتهم، هذا ليس من الإسلام في شيء. وأن هذه أمتكم أمة واحدة، فالناس أمة واحدة، ولهذا أمرنا ألا نفرق الناس، وإنما يتفرق الناس في الدين. فالكافر لا يصلي، والكافر لا نأكل ذبيحته، ليس بينهما. أما كل مؤمن فله حق أن يأتي إلى المسجد ويصلي ونأكل ذبيحته، وبين بينه المودة والمحبة إلى غير ذلك. يجب أن نعلم قاعدة، لما قال ولا نترك حضور الجمعة وصلاة مع بر هذه الأمة وفاجرها، قاعدة فقهية، يقولون من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره، وهذا بالاتفاق. الآن لو دخل علينا شخص نعرف أن جار المسجد وصاحب خمر، ثم دخل يصلي، نقول ما في مشكلة. أو شخص نعلم أنه سرق بالأمس ثم جاء يصلي، ما في مشكلة، ما نقول لا تصلي، بل نقول لا مانع من صلاة، وذلك لأنه مأمور بالصلاة ولو كان شاربا للخمر، ولو كان زانيا، ولو كان سارقا، ولو كان مغتابا، لا بد أن يصلي. والمؤلف رحمه الله تعالى هنا لما قال ولا نترك حضور الجمعة، أراد به الرد على الرافضة والخوارج، فإن الرافضة لا يصلون إلا خلف الأئمة المعصومين. أما في الأخير الآن فقد أجاز لهم الخميني والثورة الجديدة، أجاز لهم بولاية الفقيه أن يصلوا خلف آياتهم التي يعظمونها. وفيه رد كذلك على الخوارج، فإنهم لا يصلون خلف أئمة الجور والظلم، وكل هذا باطل. ومن اللطائف أيها الإخوة أن الناس من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصر قريب، كان الذي يتولى الصلاة بالناس هم الحكام، يصلون بهم الجمعة، يخطبون بهم العيد، يصلون بهم الصلاة، يخرجون بهم الاستسقاء ويخطبون، وكان الأمراء والحكام هم الذين يتولونه. كما كان خالد بن عبد الله القصري أميرا، لما ضحى بالجعد بن درهم كان يخطب الناس صلاة العيد، وبدأ خطبته بما يخالف فيه الجعد عقيدة أهل السنة، استفتحها بقوله الحمد لله الذي اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما. كان الجعد في أصل المنبر مربوط، وهو يقول لا، الله لم يكلم ولم يكلم. ثم قال ضحوا تقبل الله ضحاياكم إني مضح بالجعد بن درهم، فنزلت وضحى به. وكان هذا منهج الحكام بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يسيرون على طريقه. عقيدة أهل السنة أنهم يصلون خلف كل بر وفاجر ما لم يكن كافرا. ويجب أن نعلم أن الإمامة لا يخلو، الإمام الذي يصلي بالناس لا يخلو من أحوال، إما أن يكون الإمام الأعظم وهو الحاكم، وإما أن يكون نائبه، وإما أن يكون متبرعا ثالثا. فالإمام الأعظم نصلي وراءه ولا يجوز لنا أن نترك الصلاة. وصلى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم خلف الحجاج بن يوسف وخلف الوليد بن عقبة، وكل منهم كان عنده شيء من المعاصي. الوليد بن عقبة كان يشرب الخمر، والحجاج بن يوسف كان ظالما وصلى جابر وأنس رضي الله عنهم وأرضاهم خلفه وما ترك الصلاة وراءه. وبناء على ذلك نصلي خلفهم ولا نترك الصلاة. من يوليه ولي الأمر فنقول إن كان الإمام عليه آثار الفسق مضبوط، ثم كانت النتيجة يوجد مسجد آخر أصلح منه ديانة، فنقول الأولى تصلي مع الأصلح ديانة، لكن لو صليت معه بالاتفاق صلاتك صحيحة. لكن نقول ينبغي أن نصلي خلف الأتقى لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. ويقصد بالقراءة هنا ليس كثرة الحفظ، وإنما الحفظ مع العمل والفهم لكتاب الله عز وجل، وهذا أولى. لكن لو لم يكن في البلد إلا هذا الإنسان فلا نقول تصلي في بيتك، بل تصلي خلفه، وليس لك إطلاقا أن تترك الصلاة. وهنا ينبغي أن نعلم أن البدع والانحرافات قد تكون مكفرة وقد تكون مفسقة، فإن كانت مكفرة فلا يصلى، أما لو كانت مفسقة فلا مانع من الصلاة معه. بقي عندنا الإمام المتبرع، مثاله على المحطات ونحن في السفر، كل واحد متبرع. في بعض الأحيان يدخل المسجد الناس وتجد بعض من الناس، وهذا يسميه الورع البارد، أخيار وطلاب علم، صل أنت صل أنت، واحد عجب تو نشفناه عند باب المسجد نطفي الزقارة وانتهي، شافهم عيّوا الله أكبر الله أكبر صلّه بس خلاص ما عليه. فهنا نقول ما دمت في المسجد فأصلي وراءه ولا يجوز الخروج من المسجد، لكن إذا لم أدخل المسجد فلا يلزمني الصلاة وراءه. واضح التفريق؟ فإن بعض من الناس يدخلون المسجد قال والله ما بعد انتظر الشباب، يدخلون ثم يناظرون قال لي حليق ومسبر، يلا يا شباب اطلعوا اطلعوا، ما حق من يكون هذا الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا خلف كل بر وفاجر، فلا يجوز لك أن تفعل هذا الفعل. واضح؟ فلا بد من التفريق، ولو كان ما وليش شرط كونك تريد أن تصلي مع أصحابك، إذا لا يدخلون المسجد أبدا ينتظرون، لكن من دخل لا يفرب عليه ليش تصلي معهم، حنا جماعة وليش ما تنتظر وما تنتظر، ما هو شرط هذا، ما دام نحن نصلي خلف من تصح الصلاة في ذاته تصح الصلاة وراءه. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا قال بين الصلاة، فقال ما كان من البدعة بريئة، يعني وين في آخر هذه، ذكر المؤلف آخر عبارة المؤلف قال ولا نترك حضور الجمعة وصلاة مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم. قال هنا وما كان من البدعة بريئا، يعني أن هذا الرجل ما دام يتبرأ من البدعة ليس من دعاة المبتدعة، وكأنه يقال دعاة المبتدعة لا يصلى وراءه خوفا من إيش، هم أئمة الآن صاروا، فينخدع الناس بهم ويتأثرون بهم. قال فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه، مقصودا به إذا كانت بدعة مكفرة، أو أما إذا كانت بدعته ليست بمكفرة ولا يوجد في البلد إلا هذا المسجد فلا نترك الصلاة خلفه. ثم قال والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر، والحج كذلك، هذه من الولايات العامة. والجهاد ما يأتي إنسان يقول كيف أصلي أروح أجاهد مع خليفة يشرب خمر، ما يدخل فيه هذا ذنبه له، وإنما الجهاد لإعلاء كلمة الله عز وجل، ونحن لا نشترط العصمة كما تشترطها بعض طوائف البدعة، أنه لا جهاد ولا جمعة حتى يخرج القائم، هذا كلام باطل، بل نقول نحن نجاهد مع أئمة الجور ولو كان منهم من يشرب الخمر أو عنده معاصي، نجاهد معه لأنه يحمي به الدمار ويدافع به عن بلاد الإسلام ويحيي شعيرة يكون سببا لإضعاف الكفار وهيبة أهل الإسلام، لا مانع أن نقاتل معه. ولذلك قال عدلا أو جائرا، ومثله الحج، فإن الحج شعيرة، ولا زل إلى الآن سبحان الله ولي الأمر هو الذي يتولى الحج. تشاهدون الآن عندنا في يوم عرفة ما يفتح لأحد حتى يمشي الشارع الملكي، صح ولا لا؟ ويجلسون الناس حتى يمشونهم، لأن ولي الأمر هو القائد ويكون مقدمة الناس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم شنق للناقة وأمر الناس ألا يخرجوا، ثم بعد ذلك أرسل لها ثم مشى، ومشت صحابة بعده صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وقصر الصلاة في الأسفار والتخير فيه بين الصيام والإفطار في الأسفار، إن شاء صام وإن شاء أفطر. هذه المسألة من المسائل الفقهية، وسبحان الله يعني من اللطائف ذكر أئمة أهل السنة عددا من المسائل الفقهية في كتب الاعتقاد، وذلك لأن بعض طوائف البدع يخالفون فيها، مثل المسح على الخفين. الطحاوي قال: ونرى المسح على الخفين، مما يدل على أنه لا مانع من ذلك. ولعل هؤلاء هم الخوارج أو بعض من طوائف الضلال والبدع، فلا يقصرون الصلاة في سفرهم، وإنما يصلونها تماما، وهذا خلاف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر فإن جد به السير جمع وقصر، وإن لم يجد به السير صلى، يعني جلس في مكانه، صلى كل صلاة في وقتها مقصورة ما دام مسافرا. والأحاديث التي وردت في قصر الصلاة متواترة، بل دل عليها القرآن: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وبعد ذلك جاء قال: انتهى الخوف، يقول عمر: ولازالت سنة باقية. فليس القصر من أجل الخوف، وإنما القصر سنة وقاعدة، يقولون: المشقة تجلب التيسير، والسفر قطعة من العذاب، ومن رحمة الله أن الله خفف على الناس بهذا. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله قال: والتخير فيه بين الصيام والإفطار، إن شاء صام وإن شاء أفطر. هذه المسألة مسألة فقهية. السفر مشقة، قد جاءتنا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تأمر بالإفطار، وجاءتنا أحاديث تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر صام صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها التشديد في قضية الفطر، ليس من البر الصيام في السفر. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قوم من الصحابة أنهم صاموا قال: أولئك العصاة أولئك العصاة. وجاء في بعض الأحاديث أنه ما منا صائم إلا رسول الله وعبد الله ابن رواحة. وجاء في حديث عند الصحيحين من حديث أنس: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يعني الإذن فيه. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى أن المسافر له أحوال: الحال الأولى أن يشق عليه الصيام فيؤذيه، فهنا نقول يفطر أولئك العصاة وليس من البر الصيام في السفر. الحال الثانية أن لا يوجد على العبد مشقة، وإنما يسر، مثل حال الناس الآن: سيارات مكيفة وطائرة، ولا مشقة في سفره، وبينزل إلى شقة مفروشة ومكيفة، ما في مشقة ولا تعب، فيقال الصيام أفضل. قالوا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه صام، ولأن فيه تبرئة لذمته. ولذلك كثير من الناس الآن والنساء: أنا عندي قضاء لم أقضه من رمضان، من رمضان العام الماضي، ومع ذلك الآن دخل عليهم هذه السنة وما زال في مشقة، فيصبح الإنسان برأ عنه. قالوا: ولأنه يستفيد من الصيام في رمضان، وهو الزمان الفاضل. الحالة الثالثة وهي مسألة، يعني قالوا قلنا حال المشقة وحال ما يكون في مشقة أبدا، الحالة الثانية هي تساوى الأمران، يعني ما عنده مشقة، عنده مشقة يسيرة وعنده قدرة على التحمل، فنقول الأولى أن تفطر لئلا يتشق على نفسك. وهنا نبه على مسألة وهي مهمة جدا في هذه: من الناس من يسافرون في مكة إلى مكة في رمضان، وتجد يقول: لا أنا ما ودي أفطر، ويقول أنا رايح بالطائرة ما في مشكلة، ثم يبدأ يطوف ثم يسعى فما يستطيع أن يكمل، وتجد أنه سيمكث في مكة أسبوع أو عشرة أيام، فنقول: ليتك أفطرت قبل ولا تشق على نفسك. حتى أن لو كنت سأجلس يوم أو يومين في خلال المدة التي هي أربعة أيام فأقل، وجدت مشقة أفطر ولا إشكال عليك في ذلك. فبعض من الناس يشقون على أنفسهم فما يصبح للعبادة لذة ولا للصيام طعما، فلا هم أدوا نسميه العمرة بتأثر ولا الصيام بتأثر، وإنما تجده كأنه فرخا مريضا من شدة ما أصابه من الظمأ والمشقة. نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفضل الله علينا عظيم. نقف على هذا، نكمل إن شاء الله الأربعاء بس الجمعة إن شاء الله بعد العشاء. الجمعة العشاء؟ الجمعة العشاء؟ الجمعة العشاء عندي درس في البيت والذي ودي أن أعرف، يعني ما بقي إلا قليل، ولا بودي أن أشق عليكم لأنه يحتاج شوية مال. طيب هم قالوا لأنه لم يسجد لصنم، ولكن هذه الخصيصة ليست بالصفين حسن الحسين، الحسن الحسين. سبحانك اللهم النداري باقي صفحة لكن فيها إشكالات شوي. Thank you.